أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، الحمد لله على نعمة الفرقان، الحمد لله على نعمة مجالس الإيمان في هذه الرحاب الطيبة المباركة. أسأل الله جل جلاله العلي العظيم القدير أن يبارك لنا في هذه البيئة المباركة، وأن يرزقنا فيها القبول، ونسأله جل جلاله أن يوفق ويعين كل من عزم ونوى أن يحضر هذه البيئات والمجالس ولكن حبسه حابس أو شغله شاغل، فنسأله جل جلاله أن يهيئ له ويسهل له الأسباب. ونسأل الله جل جلاله العلي العظيم القدير أن يشفي وأن يعافي كل مبتلى بمرض خبيث جسدي أو روحي. ومن أخبث الأمراض الروحية مرض الوسواس، حتى أن واحدة تقول من شدة ما عانت من هذا المرض لسنوات، إذا أردتم أن تدعو على أحد بسوء فقولوا أسأل الله أن يبتليك بالوسواس. فنسأل الله أن يعافينا ويعافي أهلنا وإخواننا وأخواتنا وكل مبتلى بهذا المرض الذي يوصل صاحبه إلى الإحباط واليأس، بل قد يوصله إلى مراتب الانتحار. ونسأله جل جلاله أن يعيذنا من شر شياطين الإنس والجن جميعا، وأن يرزقنا حصنا منهم ومن أذاهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد قيد الله جل جلاله له قرينا من الجن وقرينا من الملائكة. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، ولكن أعانني الله عليه فأسلم. قال شراح الحديث: إما أن الجن، أي يقصد هنا الكافر، أنه أسلم أي دخل في الإسلام، أو أنه يقصد صلى الله عليه وسلم أعانني الله عليه فأسلم من شره، أسلم أنا من شره، لأن الجن والشياطين لها شر ولها شرور، من شر الوسواس شر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أصل الخلقة البشرية، هذا أمر ثابت الحديث في الصحيح. ما منكم من أحد إلا، كلنا سواء عندما نولد قيد الله جل جلاله ملكين، رقيب وعتيد، يكتبان الحسنات والسيئات، وقيد الله لكل واحد منا واحدا من الجن. وهذا الجن له طباع، بتقول لي ليه طيب كل واحد منا معه جن؟ هذا ابتلاء أصلا، هي الدار كلها ابتلاء، مثل ما أنه النفس مجبولة على أن تأمر بالسوء والله ابتلاك بها، مثل ما أنه زي ما حكينا بالدرس الماضي أنت مبتلى بالمحيط اللي حولك بعيون الناس وما تخرج الأعين من أسهم، فكمان أنت مبتلى بقرين معك. هذا القرين لا ينام. سئل الحسن البصري: هل ينام القرين من الجن؟ قال: لو نام لشعرت براحة عظيمة، لا ينام ولا يمل ولا يتعب ولا يكل ولا يتوقف عن العمل، لا بشرج ولا بتضبط طريته ولا بيزهق ولا بنام. هكذا خلقه الله منذ أن خلقه. كيف الملائكة ما بتمل؟ لا يسأمون، يسبحون له في الليل والنهار، لا يسأمون، لا يفترون، لا يملون، لا ينامون، لا يأكلون، لا يشربون. هذه صفات الملائكة. كذلك صفات الجن والشياطين: لا يسأمون، لا يملون، هول بالخير وهول بالشر. فهذا معك منذ الولادة وسيبقى معك عند الوفاة، بنزلك بالقبر خلص مهمته وبيمشي، عنده مهمة، مبعوث بمهمة. الدروس اللي سبقت بهاي السلسلة تكلمنا فيها عن السحر. السحر هو تأثير خارجي، هو تسليط جن عليك من ساحر من الإنس. الدرس اللي قبل هذا حكينا فيه عن العين والحسد، هو تأثير إنسي عليك. السحر تأثير جني خارج منك، العين تأثير إنسي بعينه الحسودة عليك، الوسواس اللي هو درس اليوم ليس له علاقة بأي أحد من خارج، له علاقة بنفسك، له علاقة فيك، بك وبقرينك، ولكن أنت السبب إن أصبت بهذا. ما هو الوسواس وما تعريفه وما أصله وكيف يبدأ عند الإنسان؟ أولا إخواني في الله، حابب بشر بشرة حتى نبدأ بالتفاؤل بالإيجابية. هذا المرض أصيب به الصحابة، وهو ليس بمرض حديث، إنما هو قديم، وهذا المرض لا يصيب إلا المؤمنين. جاء رجال عند النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة، قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه ما يتعاظم أن يذكره. كن واقف بتخيل عن الله أشياء لك ما فيني أحكي فيها، بالصلاة أنا نايم أنا قاعد بتخيل شغلات عن الله يتعاظم أحدنا أن يخبر بها. مستحي أقول لك يا رسول الله شو بيجي بباله. وفي رواية يقول أحدهم: نقول من خلق السماوات ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال ومن خلق الأنهار، ثم نقول من خلق الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أوجدتموه؟ شعرت بالشعور؟ قالوا: نعم. قال: الحمد لله الذي رد كيد الشيطان في وسوسته. كل الشيطان قدرته بس أنه يوسوس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ذاك صريح الإيمان. سمعت فيديو لواحد من العلماء الله يعفي عنه وعنه، يعني لكل عالم هفوات، بعث لي واحد من الإخوة بعد ما خلصنا درس الماضي واللي قبله، أنه الشيخ اللي يشوف هذا الشيخ بيقول أنه بينكر كل شيء اسمه يعني أذية الجن للإنس. ومن سياق كلامه شو بيقول؟ بيقول: هاي روح على أمريكا وروح على أوروبا وروح على هاي البلاد، شوف لي واحد متلبس فيه عفريت. هذا جواب صدوي بس مقبول، يعني بس بتلبس فيه، هو عم بيحكي يعني عم ينكر الموضوع، بس تلبس فينا إلنا العفاريت والجن، ليش ما فيش أمريكي ملبس بالعفاريت؟ مسألة كل وضح. شو رأيكم انتم في الجواب؟ شو بده فيه؟ هذا خالص منه. بدنا نعرف شو مقصد وجود الجن الإنس الشيطان أصلا بالكون. فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وفي آية لأقعدن لهم، مش واقف، لأقعدن، حاط كرستي وقاعد مش قايم من هون. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لهم لمن تعود؟ المؤمنين طبعا، مش حيروح لأمريكي ولا أوروبي ولا كافر، هدول اللي مخلص معه معه فايتين معه فايتين معه، هو همه على اللي مش فايتين. بالوسواس بنفهم انه همه على المؤمنين. وهلا ببين معنا بالاسباب. شو هو اول شيء الوسواس؟ هاي شو تعريفه؟ هو عباره عن خواطر متكرره. كلمه متكرره ضروريه. ليه؟ لانه كل واحد فينا بتجي خواطر، خواطر متكرره دائما. ولاحظوا معي من كلمة الوسواس، الوسواس باللغة العربية، وهذه من روائع اللغة، مبنى الكلمة يدل على المعنى. هلا إذا صار في هزة أرضية بسموها هزة ولا زلزال؟ ليه؟ إنه مرة. طب إمتى بتصير اسمه زلزال؟ تكررت. زلزال الاشتقاق اللفظي بتكرير الأحرف فيه. وس واس من صفاته أنه يكرر الوسوسة فيأتي بالفكرة ثم تدافعها، فيأتي بالثانية ثم تدفعها، ثم يأتي بالثالثة ثم تدفعها، ثم يأتي بالرابعة ولا يمل ولا يكل. وسواس. فإذا تعريف الوسواس هي عبارة عن خواطر سلبية متكررة تصيب ضعاف النفوس. وهلأ حنشوف ليش ضعاف النفوس. شو أسباب الوسواس؟ عدة أسباب رحمك الله. أولا بناء على التعريف اللي ذكرناه، يوجد بعض الناس يا إخواني في الله بيتربوا بطريقة سلبية. أم وأبوه الطريقة اللي بربوه فيها طريقة مبنية على الخوف، فبتطلع شخصيته ضعيفة لا يستطيع أن يقاوم أي شيء يعاديه. حتى طريقة التربية، حتى طريقة التهديد، حتى طريقة منعه من أخطاء هو يفعل بها، ما تعمل كذا بيجي هلأ فلان بياكلك، فلان بيحرقك. حتى إذا ذكرناه بالله الله بده يحرقك، كل سيئة بده نبهه منه حريق، والله بيحرق بفوتك على النار، بده يعلقوك بإجريك وجهنم. فده الزلمة مشان دلو هيك عايش بهذا الجو، بصير بعدين بس يشوف حدا من تعول الله، أهل الله المشايخ هول اللي كانت أمي تقول لي عنه أنا وصغير حلوا عني. فكل الأمور اللي حتى مش بس مع الله، مع أبوك بده يجي يكسرك، بده يجي يضربك، بده يجي يحرحرك، بده يجي. فالطريقة التي يتربى فيها هي طريقة تدمير للنفس. هذا علم نفس ديني، ويتفرع منها موضوع كثرة الضرب الذي يتربى دائما على الضرب، فتنكسر عنده الشخصية. لأنه يا إخواني معروف الضرب يدمر الشخصية، وكثرة الضرب تؤثر أثرا كبيرا سلبيا على دمار الشخصية، دمار كامل. لذلك الضرب بالشرع محدود ومقيد وقليل وبأماكن معينة وبأوقات معينة، أما غير هيك دمار للولد، دمار كامل. فهؤلاء الناس بنسموهم بالعامية نجم ضعيف، نفسهم ضعيفة، شخصيتهم. هلا ما مش حنفوت بالأسباب بكثرة، الناس عاشت بسجون مثلا، ناس عاشت يتامى وما حدا عارف يربيهم مظبوط، ناس تهجروا من بلاد لبلاد وما عرفوا كيف أهليهم أو من كان معهم أن يتابع شخصيتهم ونفسيتهم. المهم نفسيته ضعيفة، هذا معرض لهذه الوسوسة، لأنه بالأساس كيد الشيطان ضعيفة. بس هذا الضعيف عمين بيستقوي على الضعيف، لو كنت قوي ما بيقدر عليك، هو ضعيف فيستقوي على من هو أضعف منه. سبب ثاني من أسباب الوسواس، حتستغربوا بهذا الأمر، كثرة الإيمان من دون علم، ازدياد مستوى الإيمان لمستوى راقي جدا من دون علم. وهذا ما نجده عمليا في وسوسة الطهارة، وسوسة النوايا، وسوسة تكبيرة الإحرام، وسوسة عدد الركعات، وسوسة خروج الريح، وسوسة الطلاق، واواوا. هاي الأنواع من الوسوسة بكتير من الأحيان سببها ارتفاع مستوى الإيمان من دون علم. مش قلت لكم إنه الوسواس بصيب القلوب المؤمنة؟ على فكرة المصابين بالوسواس القهري هن أطيب ناس وأرق قلوب وأكثر ناس عندهم إيمان. لشو شو اللي خلاه يخاف من شو اللي خلاه يوقع بالوسواس القهري؟ الخوف من العقاب، الخوف إنه ما يقبل عمله. هذا اللي فات على الخلاء أخت تحدث تقول بيحتاج مني غسل الجنابة أو غسل الحيض 3 ساعات. أخ أعرفه والله كان يدخل للخلاء لا يقل عن ساعة. شو بتعمل؟ ساعة ساعة. تاني على الوضوء 1/2 ساعة موجودين، 1/2 ساعة على الوضوء، تخلص الصلاة ومنخلص وحتيجي وقت الصلاة الثانية هو متوضأ. وآخر عن تكبيرة الإحرام بكبر الإمام والمصلين بكبروا وهو بيجي الإمام حيركع وبعده عم يفكر كيف يكبر. الله الله الله أكبر. لا لا الله أكبر. بعيد. أنا نويت. لا شو نويت؟ شو النية اللي نويتها؟ كبرت يمكن التكبير ناقصة. لا لا مش مقبول الصلاة. قال له عيد. هو بالصلاة كم ركعة صليت؟ أحدهم صار يشغل كاميرا ويرجع يراقب نفسه. أحدهم والله زرت أخت بنفسي، أخذني أخوها أقسم لي بالله إنه بتقعد العيلة حدا حتى يعدوا لها كم ركعة صلت. خروج الريح، تحيات، ألفاظ الفاتحة، فيقع في وسوسة، وهذه الوسوسة ستوصله إلى أشياء. ما هي؟ ترك الدين. الآية اللي قرأتها في الصلاة متعلقة بالشيطان، حد من ذكره؟ سورة البقرة بعد آخر الصفحة. أيوة. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وقال ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. شايف لو في عداوة مخفية منقول، بس عداوة ظاهرة، عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هلا حنيجي للنوع الثالث من الوسوسة. فإذن النوع الأول ضعف النفس، النوع التالي إيمان من دون علم، النوع الثالث كذلك متعلق بالنوع الأول هو وسوس بالله جل جلاله بوجوده بصفاته بأسمائه بمكانه بعرشه بكرسيه وكل ما يتعلق بالله جل جلاله. النوع الرابع من الوسوسة هي وسوسة تأنيب الضمير والخوف من الذنب. واحد يقول أنا كنت أقوم بفاحشة من 20 سنة وقعت في الحرام مع فلانة وفلانة وفلانة وتبت من 20 سنة وتزوجت، ولكن بدأ الآن يراودني الشيطان وتؤنبني ضميري، يؤنبني ضميري، كيف فعلت هذا؟ وماذا يا فلان لو مت ولم يقبل الله تعالى منك التوبة؟ فيبدأ يخاف من الموت ويبدأ يخاف من الذنب. مقصود كل هاي الأنواع من الوسوسة، وسوسة وجود الله وصفاته وأسمائه، وسوسة العبادات والنوايا، وسوسة الخوف من الذنب، كل المقصود منها يا أيها المؤمن، هو الشيطان يا أيها المؤمن بدي بعدك بيأس. بعدين تخيلوا إنسان كل ما يتوضأ بيقعد نص ساعة، وكل ما بدي يصلي بيقعد ساعة، كيف بدي يصلي؟ واللي عنده شغله واللي عنده مصلحته واللي عنده زوجته واللي عنده أولاده واللي عنده أولاده واللي عنده بيته، كيف بدي تصلي؟ إديش فيها تصبر؟ بعدين بتصير تجمع، بعدين بتصير تترك، بتقول أنا مش قادر. صاحب الذنب اللي إجا الوسواس القهري بالذنب فصار يشعره بتأنيب الضمير وأنه مذنب وأنه لم يتب عليه وأنه سيدخل النار، ده إيش مقصوده؟ مقصوده يشعر بالإحباط، يشعر باليأس، يقول أن ربي ما غفر لي، فبيرجع للمعاصي، فيرجع للمعاصي. فهذه الأسباب. طبعا من أسباب الرئيسية ضعف الحصن، حكينا عنه في المرات الماضية، عشان هيك هو أويان عليك. آية الكرسي بتضعفه أصلا، استعاذ بالله من الشيطان الرجيم بتضعفه، ولكن لأنه الحصن ضعيف فهو استقوى على هذا الإنسان. كيف تظهر هذه العلامات على هذا الإنسان؟ شو هي العوارض التي تظهر عليه؟ العوارض يا إخواني كثيرة لا تعد، ولكن من هذه العوارض أنه يصبح عنده مرض التوحد، بصير بحب يجلس وحده، وكذلك يصبح يهرب من الناس. تخيل بده يجي يصلي والناس كلها تشوفه عم بكبر كم مرة، أو بده يقعد بالحمام بالمسجد بده يطول والناس تفوت بتطلع، أو بده يتوضى وبطول بالوضوء بقول لك أنا بالنهاية ما فيني تحمل كلام الناس معي، فبيهرب من الناس وبصير ينعزل في البيت. وهذا من أول خطوات الشيطان، ما تصلي أنت في المسجد، لأن أنت لو صليت في المسجد فالناس كلها حتراقبك، حتقول لك أنت مريض، فبيترك المساجد ليقعدوا في البيت. كذلك بصير بيترك الناس لأنه بصير عنده وسوسة من الطهارة. بعض الإخوة خبرني أنه كذلك له قريبة تشتري دائما اللي بيحطوها بالمستشفيات سانيتايزر اللي بتنظف، كل ما حدا سلم عليها بتنظف إيدها. أخوانا هو الناس عايشين معنا، تخيل أما مرض خطير يتألم صاحبه ألم نفسي عجيب، ما بتستطيع حدا يطلب منها تجيب له غرض. إذا طلبت أي غرض بتجيب المحرم الخاصة اللي لها بتحمل الغرض تعطية، بتتوسوس أنه ممكن إيدها يصيبها نجاسة. فهذه العوارض يا إخواني في الله من اكتئاب، من توحد، من عزلة، من ضيق نفس، من ضيق صدر، من شعور بالموت، بتضل تتدرج مع الإنسان حتى توصله إلى الانتحار. ونسبة كبيرة من المنتحرين، أي إحصائية دراسة عالمية، نسبة كبيرة من المنتحرين هم من أصيبوا بهذا الوسواس القهري. ما العلاج أحبتي في الله؟ وهذا هو الأساس في كلامنا. أولا حتى نعلم أن هذا الأمر بفضل الله عز وجل هو مرض قليل، ولكن نحن نسمعه ونسمع عنه و نتذاكره فيما بيننا حتى نقي أنفسنا، وإن أصيب أحد من الناس أمامنا أو سمعنا عن أحد حتى يكون عندنا العلاج لهؤلاء الناس. هذا المرض أحبتي في الله لا يصيب أصحاب اليقين، أصحاب التوحيد الحقيقي. شنو التوحيد؟ التوحيد يا إخواني بالكتب بيعرفوه بكثير تعريف، بس إذا بدكم التعريف المبسط السهل اليسير للتوحيد، أن تعلم علم اليقين في قلبك أنه لا متصرف في هذا الكون على الحقيقة إلا الله وحده، ولا يمكن أن يحدث شيء في الكون، لا يمكن أن يحدث شيء مهما قل أو كثر أو كبر أو صغر إلا بإذن من الله وحده جل جلاله. صاحب هذا التوحيد، صاحب هذا اليقين، لا يصيبه وسواس، ولا الشيطان يعلم ويعرف كيف يقترب منه. أحد السحرة بعد التوبة يقول: سلطت، كلفت بأن أسلط جني شيطان على عابد، فعاد إلي وما استطاع، فقال له: ماذا فعلت؟ قال: ما استطعت أن أدخل إلى الشارع الحي الذي يسكن فيه، مش لعنده، مش عبيته، للشارع الذي يستغيث والذي يستجير والذي يستعين والذي يستقوي بالله. أي شيطان وأي جن؟ وزي ما ذكرنا قبل، ما بدنا هاي المواضيع توصل عنا لمرحلة يصير في عنا غلو بهذا الأمر، يصير كل ما يصير في عندي شيء يصير نقول في وسواس قهري. هؤلاء لا شيء، الجن لا يخوف، الشيطان لا يخوف، أنت الذي خف من نفسك، لأنه الضعيف هو اللي بيقوى على الشيطان. أما القوي بلسان حاله بيقول للجن: اجمعوا كيدكم جميعا، اجمعوا كيدكم ثم أتوني ولا تنظرون، ما حدا منكم يتأخر، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فمن اعتمد على الله لا يضل ولا يذل ولا يقل ولا يختل. اعتمدت على الله جل جلاله. عشان هيك يا إخواني في الله، بس نقول مجالس الإيمان، مجالس الإيمان، مجالس الإيمان، بس نقول التفريغ اليومي، بس نقول علم التعليم، بس نقول نبدأ بالهجوم، نبدأ بالهجوم لشياطين الإنس والجن. شو أقوى وسيلة للدفاع بالفوتبول؟ الهجوم. وشو أقوى وسيلة للدفاع بملعب الدنيا؟ الهجوم. في فريق ضدك مكون من شياطين، من شياطين إنس، من شياطين جن، من حساد، من سحرة، هجوم. احمل راية الدعوة إلى الله، احمل راية لا إله إلا الله، امشي بالتوحيد بين الناس، دعوة الإيمان واليقين كررها كل يوم. الله يفعل وغيره لا يفعل، الله يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل، يعلم كل شيء، يرى كل شيء، يسمع كل شيء، لا يعجزه شيء، لا يخفى عليه شيء، يقدر على كل شيء. دعوة الإيمان واليقين ميت بقلوبنا، ميت عند الناس. كل ما بصير معه شيء بيضربه بجن، بيقول لك أنا موسوس، أنا مسحور، أنا محسود، أنا معيون. أنت مشيه. هؤلاء ضعاف لا ننكر وجودهم، ولكن في نفس الوقت لا نرمي في كل ما في داخلنا إليهم. أنت قوي بربك، أنت قوي بالله. من أراد أن يعزز عنده اليقين فليتكلم عن اليقين، فليتكلم عن الله وعن قدرته وعن تصرفه في خلقه، وليتكلم وليجلس في مجالس يسمع فيها عن ربه وعن صفات ربه جل جلاله. كل ما قوت عندك اليقين، كل ما استصغرت للشيطان، كل ما عرفت قديش حقارته، حقير، ذليل، بسيط، ضعيف، لا يستطيع أن يفعل شيء، لا يقوى إلا على الضعفة. أما اللي قوى قلبه قوى إيمانه قوى يقينه يستحيل أن يقترب منه. ثانيا إخواني في الله، عندما جاءوا هؤلاء الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله يجد أحدنا يعني في نفسه ما يتعظم أن يذكره، شو قال له النبي عليه الصلاة والسلام، شو العلاج؟ قال وجدتموه؟ قالوا نعم. قال هذا صريح الإيمان. بعدين شو قال لهم؟ قال إذا وجد أحدكم هذا فلا يسترسل، بمعنى الحديث، أو فليقطع. سلام. أول ما تأتي الأفكار في بالك مباشرة اقطع، لا تسترسل بها. إذا استرسلت تبدأ هي بفكرة بسيطة، إذا متت بعد الموت قبر، شو بدي يصير فيه في القبر، بعدين حشر، بعدين محشر، وماذا سيفعل بي، وكيف سأخذ كتابي، بعدين بصيبه باليأس، بده يهرب من الحياة، ضاقت به كل الدنيا، يبحث عن الانتحار، لا يطيق أن يتكلم معه أحد. هذا بشق الموت. إذا وجد أحدكم هذا فلا يسترسل، وليستعذ بالله ثلاثا، ولينفث عن شماله هواء، مش ريق، هواء، بتنفث ثلاث شمال ثلاث مرات على شمالك، وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه همزات الشياطين، ونفخه نفخ الشياطين، ونفثه النفاثات، من همزه ونفخه ونفثه، ثلاث مرات. فإذا أو يقينك، اقطع الاسترسال بهذه الأفكار، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. أربعة، صاحب أهل العلم والإيمان. يا أخواني في الله، شو اللي عم بيخلي الإنسان يتوسوس؟ إنه هو عم يفتي حاله، إنه مسلم حاله للشيطان يفتيله. سلم نفسك لأهل العلم. جيت لتكبر ما عرفت تتكبر بسبب النوايا، رحت عند الشيخ، تقول يا شيخ أنا بصير معي كذا وكذا، أم قال لك الشيخ انسى، انسى شيء اسمه ألفاظ النية. مش جيت من بيتك ودخلت على المسجد، هذه نية. انسى عند الوضوء شيء اسمه لفظ النية، مش قمت شمرت وفتحت الحنفية ونزل الماء، هاي نية. شيخ شعرت بخروج ريح، لا شيء عليك، أكمل الصلاة، ترجعها للشيخ. إجا يوسوس. طبعا شو هي الوسوسة؟ صوت مثل صوتك، لا تفرق بينه وبين نفسك، يشبه صوتك ولغتك، وبالعامية بيحكيك بنفس طريقتك، فأنت بتصير تحكي أولاد من نفسي، أنا من ديني وإيماني خيفان على صلاتي، هو بكون عم بينفث عم بيتكلم، فأنت مباشر ولا ما حضرك الصلاة، لأنه الشيخ أهل أنه أنا الآن صلاتي صحيحة، يحمل الشيخ إذا كان غلطان، وما حوقف الوضوء، لأنه إذا كان الوضوء خطأ الشيخ قال أن الوضوء صحيح، لأنه شو بصير معهم بس يخلص وضوء، أنا مش مغسل من هون، هذا كله أنت لست مطالب فيه بعادة الوضوء. بس تعرف القواعد الشرعية، مثلا اليقين لا يزول بالشك. شوف هذه القاعدة، مثلا من أعظم القواعد، أنت تيقنت أن خلص وضوءك، بعد اليقين إجاك شك، هذا اليقين ما بيزول بالشك. تحممت من الجنابي، جيت صليت، أنا تحممت ومتحممت، خلص أنت كنت متيقن، هذا اليقين لا يزول بالشك. صليت أربع ركعات وسلمت ومشيت على البيت، أنت بالبيت صليت ثلاثة ولا أربعة، هذا ما له دعوة الشك، هذا من الشيطان. أنا وبالصلاة دخلت على وضوء، أنا وبالصلاة أصبت بالشك، متوضئ ولا مش متوضئ، ما ولو شعرت، شايف لو شعرت، لو شعرت في دبرك بهواء، بخروج هواء، لست مطالب بترك الصلاة إلا بحالتين، شو هي؟ إن شممت ريحا أو سمعت صوتا. إذا سمعت صوت للريح لخروج الريح أو شممت رائحة تترك، أما بخلاف ذلك، لأن هنالك نوع من الشياطين أعزكم الله مقصوده أن يحرك في جسدك حتى يشعرك أنك أخرجت ريحا، هذا كل عمله وكل مقصوده. فإذا كل شك يصيبك مباشرة اسأل أهل العلم مباشرة، فبيعطيك الجواب، بس مش المقصود بس السؤال، لأنه البعض بيسأل بعد ما يسأل شو بصير معه بعد ما يروح، شو بقول؟ ها بقول أنا ما فهمت الشيخ مظبوط. لا ما هي كيف رده؟ عشان هيك العلماء نسأل الله يا رب يجعلنا وياكم من أهل العلم الربانيين. العلماء الربانيون إذا سألهم واحد من هؤلاء المرضى بعيد عليه السؤال مرة ثانية ومرة ثالثة، وبقول له أنت سألت هيك عشان بس تعرف وأنا فهمت عليك وهذا هو الجواب، فيخرج من عنده مرتاح النفس، لأنه من الوساوس يمكن يقول له الشيخ ما فهم عليك، الشيخ كان مستعجل، الشيخ كان في معه ناس بده يجاوبوه بيجاوبهم كمان، أنت ما فهمت الشيخ مظبوط. هذا مصيبة كبرى، اجلس وخذ وقتك واسأل سؤالك وكرر السؤال مرة واثنين وثلاثة وافهم الجواب ثم امشي وطبق مباشرة. يا عمي أنت إيمة عن ظهرك، ما أنت خايف أنك أنت تكون صلاتك مش مقبولة، وضوءك مش مقبول، طهارتك مش مقبولة، غسلك مش مقبول، استنجاءك بالخلاء مش مقبول، صلاتك مش صحيحة، حطها بالشيخ. الله يعين هالمشايخ، مبسوط ها؟ حطها على الشيخ، والشيخ هو يحملها عند الله يوم القيامة، زي ما قال حسن البصري: أتحسبون أني أفرح بكلامي معكم؟ هو فرحانين مبسوطين نحن يعني، ولكن أمر الله لا نستطيع أن نخرج منه ولا نستطيع أن نتركه، ولا بد أن نؤدي أمر الله فيه. فنسأل الله أن يعين علماءنا ومشيخنا في هذا الباب. فأي سؤال يخطر ببالك حول أحكام فقهية أعده إلى أهل العلم والدين وتعلم. اللي بيتعلم أحكام الطهارة بيعرف. واحد من الشباب كان يقول لي: شيخ عزكم الله، عند البول يا بوي شو كنت أنطر بالحمام، أخاف مو من رذاذ البول. بعدين أول مجلس فقه، ثاني مجلس فقه، اتعلمنا قاعدة. شو بتقول يا طلاب العلم؟ اليسير معفى عنه. يعني كل شيء أنت مش شايفه على ثيابك معفى عنه، معفى نعم. طلعت هالقاعدة بتحلل كتير مشاكل كتير. اليسير معفى عنه طالما أنه ليس له كيان من مظهر من ملمس من رائحة، فيسير لا يرى، فهذا معفى عنه. قديش بتريح ناس هاي، قديش بتريح ناس. فهذه القواعد الفقهية عندما تجلس في مجالس العلم وتسمعها وتطلبها وتقرأها تحل كثيرا من مشاكلك. كذلك الوساوس التي تأتيك في ذات الإله جل جلاله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله أن الله جل جلاله لا يحاسبنا فيما نفكر به. هذا نعمة يا أخواني، نعمة شيخ، كثير أفكار بتجينا، نعمة من الله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى رفع عن أمتي النسيان والخطأ وما استكره عليه، وفي رواية: وما حدثت به نفسهم ما لم يطبق ذلك أو يفعله. طيب شو الحل؟ قال: من وجد منكم ذلك فليقل آمنت بالله وحده، في رواية: فليقرأ سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وليستعذ بالله عن يساره ثلاثا وليدفل ثلاثا، فبإذن الله إذا فعل جاء ذلك لا يؤاخذ بما تفكر به. ساعتها بس يجي بده يحسك أنك أنت فيما تفكر هيك، قل له: الله تعالى مسامحني. طبعا مش عم نقول فكره، افتح المجال التفكير. إذا جاءت الأفكار اطردها ودافعها، بس ما توصلك لمرحلة اليأس، هذه المرحلة التي تشعرك بالاكتئاب. أنا أفكر بربي هكذا، الله جل جلاله سامحك على كل هذا. كذلك إخواني في الله، من أعظم ما، وهذا ذكرناه سابقا ونؤكده الآن، من أعظم ما يعين مريض الوسواس، وهذا فضل الله جربته مرارا مع كثير من الإخوة، قراءة سورة البقرة. أكثر شيء بيحرق الشيطان إخواني في الله قراءة البقرة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قراءة البقرة في البيت تجعل الشيطان يفر من هذا البيت 3 أيام، ما في قرب عليه لو مارد. قال عليه الصلاة والسلام: سورة البقرة اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة. شوف الحديث، تركها حسرة، اللي بيترك صوت البقرة بيتحسر. منا والليل يقرأ البقرة في البيت إن شاء الله، ننوي جميعا قرأوها بصوت مرتفع وتكون المرأة والولاد موجودين في البيت، وشوفوا الخير اللي حيصير بإذن الله. ما بكفي آيات قليلة، ما بتكفي. آخر آيتين من سورة البقرة النبي خصصهم بحديث، قال من قرأ آيتين من سورة البقرة كفتاه، قالوا كفتاه المكروه تلك الليلة، وقالوا كفتاه قيام الليل. ولكن حتى تعالج مرض من سحر أو مس أو حسد أو عين أو وسواس، أنت بحاجة أن تقرأ البقرة كاملة. بفضل الله عالجنا مرارا بهالموضوع لمدة 40 يوم، كنا نعطي إخوة 40 يوم متواصلين كل يوم مرة يقرأها. أقل القليل إذا لم تستطع أن تقرأها كل يوم، اقرأها كل 3 أيام مرة، اقرأها كل 3 أيام مرة. ومن باب يعني كذلك الطب النبوي يخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم كذلك في البخاري، أن قوما ماتوا في المدينة، فقامت عائشة رضي الله عنها وجابت بما يسمى بالتلبينة وطبختها من مستخلصات الشعير، وطبختها مع الماء وقدمتها، فقالوا ما هذه؟ فقالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. وهذا مجرب من كثير من الإخوة كذلك بفضل الله عز وجل، جربوها. من يشعر بضيق، من يشعر بحزن، هذه أمور يا إخواني كيف تركيبتها بالتفصيل ما بنعرف. صدق رسول الله، كيف بس ربنا تعالى قال عن العسل فيه شفاء للناس، كيف بس ربنا قال عن 7 تمرات عجوة من يأكلها لا يمسه السحر. يقول يا شيخ طب شو خص السحر بالعجوة؟ هذا مش كلامي، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. صدق رسول الله، حديث التلبينة في البخاري ومسلم. فمن استخدم هذه الأنواع من الرقى ومن القرآن ومن العلاجات المستنبطة من الطب النبوي من القرآن والسنة، لأن رسول الله زي ما كان قائد وزي ما كان خطيب وزي ما كان أب وزي ما كان مدرس وزي ما كان معلم، كان طبيبا للأمراض، لأمراض الناس، فكانت تستخدم هذه الأنواع من الأعشاب لمداواة المريض. والذي حافظ على البقرة، والذي حافظ على الأذكار، والذي بدأ بالدعوة إلى الله، والذي قوى عنده دعوة الإيمان واليقين، والذي نمى في قلبه اليقين، والذي ما جلس مع أحد إلا تكلم عن الله وعن قدرة الله وعن قوة الله وعن ضعف الإبليس والشيطان والجن، والله هذا بإذن الله عز وجل بفترة قصيرة قريبة بإذن الله عز وجل يشفى من مرضه. من بشركم هذا أمر شفي منه الكثير، وأتفكر أنه ولا المصاب بهذا الوسواس لا يشفى أبدا، شفي منه الكثير. حتى بعض الموسوسين إذا سمع شيخ يقول أن هنالك أحدا قد شفي من مرض الوسواس بقول هذا غير مرضي أنا، لا لا، أنا المرض اللي أنا فيه ما بينشفى منه، كل أنواع الوسواس يشفى منه بإذن ربه جل جلاله وبالاستعانة بالله تعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لنماء اليقين في قلوبنا ولنماء الإيمان في قلوبنا والمحافظة على مجالس العلم والإيمان، وأن ينجينا ويحفظنا وإياكم من شر شياطين الإنس والجن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بعد الأذان إن شاء الله إخواني اللي عنده أي سؤال حول هذا الموضوع فقهي أو متعلق بالدرس فإن شاء الله تعالى نكمل بعد الأذان. سلسبيل مختلفة، مختلفة فيها باء وياء، حرفين وراء بعض هناك، سلسلة لأنه متعلقة، سلسبيل. بنتك يا زوزة، نعم، ما هو بس يحكي معه يخبره أنه أنا معي فتوى أنه صلاتي صحيحة وضوءي صحيح، هو هم بوقف. شو اللي بيخلي الشيطان يوسوس للإنسان؟ شعوره أنه صلاتك مش مقبولة. يجي واحد بقول لي شيخ أنا عندي سلس بالريح أعزكم الله، عندي سلس بالبول. إخواني بتعرفوا أنه في واحد أكثر من واحد وأكيد أنتم شايفين هالشيء، بعد الحمام ما بيتوضى لنص ساعة. واحد بقول لي أنا بشي بحبل، بشد بالحبل، بقول له ليه بشد بالحبل؟ قال لي إذا في شيء عشان يطلع. ف تاني بيقول لي أنا بقعد بعمل رياضة برفس بطلع 10 مرات. الرابع بيقول لي أنا بمشي نص ساعة مشي. خامس هول بس يعرف الفتوى فيه أنه اللي معه مرض أنت مش مطالب باستخراج النجاسات من داخلك. ما كل واحد منا حمل نجاسات في داخله، هذا تكون صلاتنا باطلة. فطالما أنت عرفت الفتوى الشرعية أنك أنت ما مخطئ بالوضوء ولا مخطئ في الصلاة، تنقطع عنده الأحبال. خلينا نكمل لك بس. والوسواس ما بروح دغري، مش أنت واقف بروح، بدك تدرب حالك عليه. تضربه أول مرة وما بيأس دغري، ثاني مرة، ثالث مرة، رابع مرة، بصير بخف شوي شوي شوي شوي مع العلاجات، مع القرآن، مع الرقية، مع البركة، مع الدعاء. كثير من الإخوة مصابين بالوسواس قالوا يا شيخ احنا فضل الله خلصنا من الوسواس بعمره، طلع عمره، واحد قال بالطواف، واحد قال بسجدي ببكاء، واحد قال رحت انفقت كذا من مال. هو مرض، كيف مرض السرطان والعياذ بالله، كيف مرض بتقدم عبادات بالعبادات ربنا تعالى بالدعاء اللي فيه يقين الله بيشفيك. بالنسبة لسورة قاف عشان نعرف شغلي يا إخواني، طالما ما في حديث صحيح فنحن ما منأكد عليه، ولكن بنقول هذا العلاج مفتوح. أنا ذكرت المرة الماضية قلت واحد طلعت معه آية قرأها فاستفاد عليها، بنقول له حرام؟ لا، هذا علم تجريبي. أنا جبت هالآية قرأتها 70 مرة على حالي طبت من هالمرض، فأنا بحق اللي خبر فيها الناس تستخدمها الناس، بس ما بنقول سنة، من علم تجريبي. قد يكون بعض العلماء استخدم سورة قاف للعلاج من مرض الوسواس وشفي به أناس، تمام استخدموها. واحد جمع كل الآيات اللي ذكرت اسم شيطان أو إبليس أو جن، جمعهم كلهم وقرأهم. هذه الورقة اللي وزعناها المرة الماضية، هي شو ليش؟ ما لنا سنة، بس واحد مجمعهم مجموعين من كل القرآن والسنة، استخدموا فآتوا نتيجة طيبة فطبعت ووزعت للناس. واحد بقول أنا بدي زيد آية من القرآن، طالما بعدنا بالقرآن والسنة الصحيحة ما بأثر، بس نبلش نفوت بالتمائم والحجب والتعليقات، وعلق برقبتك وعلق بخزانتك وعلق مش عارف وين، هم بلشت المصائب، بلش الشرك، بلش خرافات. في عنا حالتين، إذا كان هذا الأمر متكرر عنده دائم فهو مريض مرض عضوي اسمه سلس بالبول أو سلس بالريح أو سلس بالغائط، فهذا حكم صلاته صحيحة، عليه يتوضأ لوقت الصلاة مثل المستحاضة. شو الفرق بين الحيض والاستحاضة؟ الحيض له أيام 7، 6، 8، 10، إذا زاد الدم عند المرأة عن فترة الحيض صار اسمه استحاضة. شو منقول له؟ منقول له توضي وصلي، ولو شفت الدم بعد الصلاة صلاتك شو اسمها؟ صحيحة. فالاستحاضة هي سلس في الدم، سلس في البول، سلس في الغاء، سلس في الريح. وواحد ما عنده هالمرض كل مرة بيتوضى وبيصلي في الشيء، هل مرة شاف نجاسة؟ منقول له نعم، هذه المرة صار في يعني نزول للنجاسة زائد عن الحد الطبيعي، بتعيد الصلاة. بيتذكر آخر صلاة صلاها بطهارة مؤكد منها، يعني واحد يتأكد يتيقن أنه صلى الفجر، اغتسل وصلى الفجر، الساعة 10 أو 11 دخل على الخلاء، فصلى الظهر اتنظف استنجى، صلى الظهر والعصر، قبل المغرب نظر إلى ثيابه فوجد فيها نجاسة، بنقول له عيد الظهر والعصر بس. نعم، قضاء ولا شيء عليه إن شاء الله، لأنه هذه مسألة مش بإيده، طالما هو يحافظ على الصلاة في وقتها وفي جماعة له نفس الأجر. ما هو الأفكار بتكون نابعة من قاعدة، فكرة عدم صحة وضوءك، عدم صحة طهارتك نابعة من قاعدة خطأ، إذا صلحها بقاعدة علمية صحيحة مثلا اليسير معفى عنه، كل الأفكار اللي حتيجي تحت القاعدة حننسفها بهالقاعدة. عشان هيك منقول لابد أن يعني نتصل بأهل العلم والعلماء. أخت عم تسأل الوسواس هو ذات القرين؟ الوسواس هي صفة مش اسم شيء، الوسواس يا أخواتي اسم صفة، كل شيطان هو وسواس يوسوس، ولكن القرين نوع من أنواع الشياطين. القرين هو شيطان، عندما ولد الإنسان قيده الله مع الإنسان فاسمه وسواس، وأي شيطان تاني غيره كمان وسواس. والشياطين في منهم مردة، في منهم كبار، في منهم صغار، زي ما فصلنا في الدرس هذا والذي قبله. هاي واحد. كذلك أخت مصابة يعني بالمرض الوسواس القهري اللي متعلق بالموت، نسأل الله أن يعافيها، قلوا أمين جميعا. هذه الأخت الكريمة يعني نوصيها أولا أن تتيقن أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها ويأتي أجلها. الموت لا يتقدم أختي الكريمة، ولا يتأخر. قال الله جل جلاله: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ونحن لسنا مطالبين بالتفكر بالموت بطريقة سلبية، إنما مطالبون بالتفكر بالموت بطريقة إيجابية، بل بالعكس، الموت إذا كان الإنسان من الصالحين وكانت المرأة من الصالحات هو اللحظة المنتظرة عند الجميع. سيدنا بلال كان على فراش الموت، صارت زوجته تبكي، شو قال له؟ قال: لما تبكين؟ غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم أجمعين. فلذلك أختي الكريمة أنصحك بقراءة سورة البقرة لمدة 40 يوم مع تكرار، أنصحك بكثرة قراءة والسماع عن رحمة الله، لأنه أغلب المصاب بمرض الوسواس القهري المتعلق بالموت بيغلب عنده الخوف على الرجاء. تعرفوا يا إخواني، المؤمن يطير بجناحين، شو هني؟ الخوف والرجاء. الرجاء رحمة الله، عفو الله، كرم الله، لطف الله. الخوف قوة الله، قدرة الله، انتقام الله. لازم يكونوا متعادلين. اللي مصاب بالوسواس لازم يغلب عنده الرجاء، يقرأ كثير عن الرحمة، ما يقرأ كثير عن الخوف، ما يقرأ كثير عن النار، يقرأ عن الجنة، رحمة الله، مغفرة الله، ورحمتي وسعت كل شيء، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بمثلها مغفرة. كتر قراءة وسماع وكلام عن الرحمة، اسمعي عن الرحمة، اقرأي عن الرحمة وتكلمي عن رحمة الله، بتصيري بتشعري بالطمأنينة. واللي مصابين بهالمرض عندهم بكون نوع من الفراغ، الوقت الطويل تجلس وحدة بتفكر كثير بهالموضوع. اشغلي وقتك بالأعمال الصالحة الدينية والدنيوية من المباحات، يكون عندك شغل عمل، اشتغلي بشيء، التزمي ببرنامج معين مع مجموعة من الأخوات حتى تغيب عنك وتذهب عنك هذه الأمور.